النفساء يعني كم تجلس تعتبر الدم الذي ينزل منها نفاسا، فإذا زاد على ذلك اعتبرته استحاضة. عن أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، وكنا نطوي على وضوئنا الورس يعني من الكلف. حديث حسن بشواهده. مسه عن أم سلمة، كنيتها أم بصة الأزدية. قال الإمام: أما النفاس فأقلوه لحظة عند مالك والأوزاعي والشافعي. قال أبو حنيفة: أقلوه 25 يوما. وقال أبو يوسف: 11 يوما. يعني إيه لحظة؟ يعني لو انقطع الدم بعد الولادة للحظة، فضلا أنه لو ما نزلش دم أصلا فهي إيه؟ طاهر، لأن النفاس هو نزول الدم عقب الولادة. فإذا ولدت، وهي معنى تقعد بعد نفاسها يعني مدة نفاسها أو بعد ولادتها، فإذا ولدت وانقطع الدم في أي وقت فهي طاهر، قد انقطع عنها النفاس وبالتالي انقطع عنها. ولا يوجد توقيت شرعي ولا عرفي فيما قاله أبو حنيفة أو أبو يوسف، الله أعلم. كما ذكرنا في الحيض أنه أقله لحظة، بمعنى أنه هو من الممكن إذا انقطع الدم فهي إيه؟ فهي طهر، كما قال ابن عباس: إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت. فهكذا نقول في النفساء، وهذا هو الراجح إن شاء الله. أما أكثره ف40 يوما عند أكثر أهل العلم. قالوا: تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. يعني مش الـ40 دول لازم تبطل صلاة، لا، ده أكثر النفاس. يعني إيه؟ يعني أقصى مدة لو نزل الدم بعدها لا يكون الدم هذا دم نفاس، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. فعليها، فإن عليها أن تغتسل وتصلي إذا رأت الطهر، وانقطع الدم وما يعقبه من إفرازات ملونة اللي هي الصفرة والكدرة. فإذا انقطع الدم وما يعقبه من إفرازات يبقى هي طاهر. إذا حدث أنها رأت دما مرة ثانية خلال 40 فهي نفساء مرة ثانية، وإذا رأت صفرة أو كدرة بعد الطهر لم تعد شيء، تماما كالحيض، ولكن بدل فترة الحيض أكثرها 15 يوما، الكلام ده هيكون خلال فترة النفاس اللي هي كام؟ 40 يوما. ممكن يحصل يعد نفاس خلال 40 يوم. ازاي بدات الولاده؟ بدون نزول ايه؟ لا، من اول بعد الوضع او نزول الدم اللي عقب الموجود. هتصلي؟ نعم، لان ده بالظبط كده دم تراه الحامل، ان هي لسه وهي بتولد ما زال الغير في بطنها، يبقى هي اسمها ايه؟ حامل، والحامل لا تحيض. والدم اللي تراه الحامل كله دم فساد لا يقطع الصلاة ولا الصيام. وبالتالي فالدم اللي قبلها قبل الولادة ده دم تراه الحامل، وبالتالي فليس بدم ايه؟ دم حيض، ولا حكم دم الحيض ولا النفاس. والنفاس هو الدم النازل بعد الولادة، ودي لسه ما ولدتش. هذا دليل على ان الدم اللي تراه اولا او الفرازات اللي تراه اولا او المايه اللي تنزل في الاول دي ما تقطعش عنها الصلاه والصيام. لانها ممكن تطول، ممكن احيانا تقعد تولد 48 ساعه والمايه تنزل او في افرازات تنزل، واحيانا بيبقى في حاجات فيها بعض الدماء، لكن النفاس هو نزول الدم بعد الولاده. والحديث بطرقه يدل على ان في توقيت لاكثر النفاس، وبالتالي يرد على يعني من يقول لا يوجد توقيت لاكثر الحيض، وده قول في الحقيقه بعض المعاصرين بيقول بيه، لكن عند الائمه المتقدمين جميعا ما عندهمش يعني هذا القول، لابد ان هو يقدر باكثر. بناء على رطوبه فرج المراه، الماء اللي بينزل قبل الولاده نختلف فيه بناء على الخلاف الذي في رطوبه فرج المراه. فاللي يقول ان افرازات فرج المرأة نجسة يبقى الأظهر يبقى ده نجس، واللي يقول لا ده طاهر يبقى الأصل هو طاهر، الأظهر من النجس. يقول أكثره أكثر أهل العلم يقولون 40 يوما، تضع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإن عليها أن تغتسل وتصلي، فإن زاد على 40 فلا تدع الصلاة. روي هذا عن عمر وابن عباس وأنس، وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وحكاه أبو عيسى الترمذي عن الشافعي. وقال قتادة والأوزاعي تقعد كامرأة من نسائها من غير تحديد. وقال الحسن أكثره 50 يوما، وذهب جماعة إلى أن أكثرها 60 يوما، وهو قول عطاء بن أبي رباح والشعبي، وبه قال الشافعي. يعني يرد ويقول لك ده الوجود، ما ثبتش تحديد شرعي يبقى يرد إلى الوجود، لكن إذا ثبت التحديد الشرعي يبقى لا عبرة بالوجود. مش كده؟ الوجود يعني إيه؟ ما يولد في النساء. إذا كان في طبيعي نساء بيقعدوا 60 يوم كنا هنقول إن أقصى مدة النساء 60 يوم، لكن طالما ورد تحديد شرعي إن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقاعدونها، ويظهر جدا أن هذا باطلاع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم يعني من المستبعد إن هم تتفق كل النساء الوالدات على تحديد مدة ودون أن يكون في ذلك تحديد شرعي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقصرون في السؤال وطلب العلم ونحو ذلك. وبعدين ده قول أكثر الصحابة، ابن عباس وعمر وابن عباس وأنس ونحو ذلك، بدليل على إن ده مشهور عندهم. فاللي مش نص أهو، ما هو ده كانت تاخد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفيش نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم بكلامه، لا لكن بتقريره. او ده يسمى نص السنه التقريريه. السنه التقريريه دي زي السنه القوليه والفعليه. يقول وقال مقول تنتظر من الغلام 30 يوما ومن الجاريه 40، يعني النفساء، وهو قول سعيد بن عبد العزيز. كل الكلام ده ليس عليه دليل. واذا بلغت المراه سن الايسات وانقطع دمها مده ثم رات الدم فهو حيض عند أكثر أهل العلم. وقال بعضهم لا يكون حيضا بل هو استحاضة، عليها أن تصلي. إنما الكلام مبني على هل هناك حد لأكثر الطهر؟ أكثر الطهر يعني قعدت في سن 45 أو في سن 50، قعدت قطعت الدورة عنها سنة، وبعد سنة جت لها دم تاني، يبقى الجمهور يقول إن ده دم إيه؟ حيض. يقول قال بعضهم لا يكون حيضا بل هو استحاضة، عليها أن تصلي. قاله عطاء والحكم ابن عتيبة. والظاهر والله أعلم أن هو لابد برضو من تحديد سن، لا تحيض، لا يعتبر الدم بعد الدم حيض. الكلام ده برضو مرده إلى الوجود، فيعني قيل 55 وقيل 60، ويعني نرى أن هو يعني 60 ده أحوط في الأقوال. 60 سنة، بعد 60 سنة المرأة لو رأت الدم يبقى مش دم إيه؟ مش دم حيض، لأن ده ما يوجد أنها تحيض بعد هذا السن. نادر بس دي ممكن يحصل. يعني في ثبت بعض حالات وضع فوق 55، حمل وضع فوق 55. باب الحائض إذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. عن عائشة قالت كنا نحيض على عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. رواه مسلم. عبيدة الرابع عن إبراهيم عن الأسود هو ابن معتب الضبي الكوفي، وكان أبا عبد الكريم. هذا قول عامة أهل العلم أن الحائض إذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وكذلك النفساء. وقال أبو الزناد إن السنن لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يرد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. كلام حسن. الإنسان هذه الأمور ليست بالإيه؟ بالعقل. وإن كان الرأي الصحيح القياس سيقتضي هذا القول، وهو أن الصلاة تتكرر، ويشق جدا أن تؤمر بإيه؟ بقضاء الصلوات، وخصوصا إذا كانت نفساء. أما الصيام فمرة بالسنة، ووقت القضاء موسع، طول السنة يمكنها أن تصوم أياما متفرقات حتى تقضي الأيام التي عليه. فالحقيقة يعني أنه لا يعني ان هناك فرق بين الصلاة بين الصلاة والصيام. حديث اللي هو حديث معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ لأن الخوارج هم اللي كانوا بيأمروها بالقضاء الصوم والصلاة معا. قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ورواه البخاري وأصحاب السنن، ولكن ليس في رواية البخاري تعرض لقضاء الصوم. حروراء بلدة على ميلين من الكوفة. يقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي وجنوب البلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها. في هذا الحديث دليل على أن القضاء لابد فيه من أمر جديد، وهي قاعدة أصولية مهمة. استدلت عائشة رضي الله عنها بعدم وجود قضاء الصلاة بكونهم ماذا؟ نهوا عن قضائها، أم استدلت بأنها لم نؤمر بقضاء الصلاة؟ استدلت بأنها لم تؤمر، نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قالت كان يأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، فدل ذلك على أن عدم الأمر بالقضاء لا يعني أن عدم الأمر بالقضاء دليل على عدم وجوب القضاء، بل على عدم مشروعية القضاء، وأن الأمر الأول اللي هو كان بالصلاة قبل أن يأتي المانع منها أو قبل أن يأتي وقت عدم صحة وقوعها فيه، فهذا لا يكفي في أن يكون دليلا على الأمر بالقضاء بعد ذلك. الكلام ده له أهميته في مسألة من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقته، فالجمهور يكون عليه القضاء. واحد تعمد ترك الصلاة إلى أن انتهى الوقت، فالجمهور يكون عليه بالقضاء. وهناك قول ابن حزم ورجح شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وطائفة من السلف أنه لا يؤمر بالقضاء ولا يشرع له القضاء. لماذا؟ لأن الصلاة فاتت. فمن الذي يعني عليه الدليل؟ الذي لو يقول عليه القضاء هو الذي لابد أن يأتي بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه طالما لم يرد أمر بالقضاء فليس هناك مشروعية للقضاء. وكذا مثلا على سبيل المثال أنهم أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرجت الشمس من وراء الغيم، فلم يذكر أمر بالقضاء، فدل ذلك على عدم وجوب القضاء. فكون عدم لم يأمرهم بالقضاء يبقى كافي جدا في أن هذا الأمر غير واجب القضاء. يمسكوا ساعة ما يشوفوا، بس هو كده كان أثناء اليوم، فهل ده يبقى يمسك قطعا؟ ما فيش خلاف في دي، أول عشان تطلع يمسك، لكن الكلام أنه عليه قضاء ولا لا. باب حكم المستحاضة. المستحاضة هي التي ينزل منها الدم في غير وقت الحيض، والدم حدث لأنه نجس خارج من الفرج، فهي لذلك يعني يشكل عليها كيف تصلي وعليها حدث دائم، الدم ينزل باستمرار. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فاطمة بنت أبي حويش لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا حديث متفق على صحته. في رواية أبي أسامة عن هشام في هذا الحديث قال ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قال أبو معاوية عن هشام في هذا الحديث وتوضأي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. هذه الرواية أخرجها الترمذي ورواها البخاري في باب الوضوء باب غسل الدم، وده من فقه الإمام البخاري العظيم، خلافا لمن يفرق بين دم الحيض ودم الدم العادي من المعاصرين الذين لا سلف لهم في هذا. الإمام الصنعاني والشوكاني والألباني يعني يقولوا دم الحيض هو النجس والدم الثاني مش فالإمام البخاري باب بابين في صحيحه، باب غسل دم الحيض جاب تحطه ثم تقرطه ثم تغسله بالماء وتنضعه ثم تغسله بالماء وبان غسل الدم. وجاب فيه الحديث ده ان الحديث ده صريح في غسل الدم اللي هو ايه الذي ليس بدم الحيض مش كده اللي هو نصه قال انما ذلك ايه عرض. وبعدين صريح جدا في نجاسة الدم انه قالت اني لا اطهر. يعني اذا عليها نجاسة ايه مستمرة. وايه هي النجاسة المستمرة دي اللي هو نزول الدم. افادع الصلاة فالرسول اقرها على انها بينزل عليها نجاسة مستمرة. لكن لا تدع الصلاة ولكن تتوضأ بكل صلاة وتتطهر من الحيضة بعد انقضاء قدرها. لان هنا كانت معتادة. المستحاضة ثلاث انواع. مستحاضة معتادة كان لها عادة يعني قبل ايه ان تصبح مستحاضة. مستحاضة عن الدم نزل عليها اكثر من اكثر الحيض. مش ان هو عادتها اتغيرت. بيحصل كتير جدا ان واحدة مثلا تكون عادتها 6 أو 7 أيام تركب جهاز تاخد حبوب يقوم الدم يزداد الى ايه الى 10 11 12 ممكن يزيد من غير سبب. فهذا حيض طالما لم يجاوز اكثر الحيض اللي هو 15 يوم. فاذا جاوز اكثر الحيض فهي ايه مستحاضة. بعد ما استحاضت ننظر هل كان لها عادة قبل ان تصبح مستحاضة. فاذا كان لها عادة يبقى هنردها الى ايه الى عادتها. يبقى كل شهر هتحيض عدد الايام التي كانت ايه تحيضها. هي بتعود على 3 تبقى 3 بتعود على 7 تبقى 7 وهكذا. مش زي ما قلنا ان مش مجرد انها زادت زي ما البعض بيفتكر ان مجرد ما تزيد يومين 3 يبقى نرجعها لعادتها. لا لان العادة ممكن تكون ايه متغيرة. وعادي جدا انها ممكن 6 7 8 ممكن تحصل ممكن تقل تبقى 5. فالامر ده متفاوت. فاذا كان لها عادة فيبقى نجلسها مدة العادة التي كانت تجلسها قبل ذلك وتؤمر في اخرها بالاغتسال. وبعد ذلك وتصلي تتوضأ بكل صلاة الى ان يحين ذلك الوقت. في المرة الثانية تقوم تقعد 6 أو 7 أيام اللي هي كانت عادتها ده كما كانت تحيط قبل ذلك. دي المعتاد. اذا زاد عن 15 يوم. نعم. اذا قل عن 15 يوم يبقى ايه عادة متغيرة. يبقى زي ما هي يبقى حاضر. الثانية المستحاضة النوع الثاني المميزة. يعني ليست لها عادة ولكنها تستطيع تمييز الدم هو الدم المستمر معاه أكثر من 15 جزء منه له لون معين أسود أو غامق زي ما بقول يعني ودم آخر أحمر. فيبقى ده التمييز عند عدم وجود الإيه؟ العادة. يعني هي ملهاش عادة قبل كده بل بدأت ولكن في تمييز. فتميز دم الحيض عن دم الايه الاستحاضة. فتبني على التمييز يبقى دم اللي تعرفه دم الحيض تمتنع عن الصلاة. فإذا انقطع هذا الدم الأسود أو الغامق أو نحو ذلك تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. النوع الثالث متحيرة اللي هي لا معتادة ولا مميزة. من ساعة ما بلغت بلغت مستحاضة وبالتالي فلا عادة لها ولا تمييز. فهذه ترد الى عادة النساء المعتاد في ذلك وهي 6 أو 7 أيام. لا عموم النساء عموم النساء 6 أو 7 هنقول 6 ولا 7 ما هو اليوم 7 ده خطر. يعني هنقول لها انت كده الصلاة دي وجبة ولا مش وجبة. نقول اسرتها بقى في الحالة دي عادة نسائها 6 ولا عادة نسائها 7 مش كده او اقرب الى انهون مش كده. فبناء لو كان عادة اكثر نسائها 6 يبقى انا عادة 6 أيام ان ورد النص 6 أو 7 قال تحيضي في 6 أو 7 أيام خيرها من 6 أو 7. والتخيير ده مش تخيير في الحقيقة ده رد الى عادة نسائها. فاذا كان عادة نسائها 7 يبقى تقعد 7 اذا كان عادة نسائها 6 يبقى تقعد 6 وهكذا. فتبقى 6 أيام تمتنع من الصلاة. واذا انتهت 6 أيام اغتسلت وصلت وتوضأت لكل صلاة. معنا كده؟ إذا متعادل أسرتها أكثر من 7 عدد أسرتها 5 6 لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها 6 أو 7 مش كده؟ لأن ده عدد غالب النساء. تتوضأ لكل صلاة، وده حال كل معذور بعذر لا ينقطع معه الحدث، يستمر معه نزول ما تبطل به طهارة. تطهر طرد مضطر، طرد ضرورة، وهو أنه يتوضأ لكل صلاة ويصلي رغم وجود الحدث. عليه جماعة يصلي، عليه جماعة رغم أنه يقدر يصلي يتوضأ بعد كل وقت. طب المعتادة لو في الشهر اللي بدأت تضطرب فيه العدد بتاعتها بعد كده عرف أو رمضان العدد الأولاني بتاعتها، هتفضل ممتنعة ممتنعة لغاية ما الحيض يجاوز 15، يبقى هنا عرفنا انها مستحبة، يبقى تقضي الايام اللي كانت ايه اللي هي ما بين عادتها وما بين 15، بنتبين انها ايه مستحبة، واحنا مش عارف انها مستحبة الا ايه الا لما تتجاوز 15، لكن هي اول مرة تجيلها يبقى نزل دم وقفة عن الصلاة جاء عند 15 يوم وكملت 15 يوم ولا ولسه في دم، يبقى تبين لك انها مستحبة، يبقى كده احنا نقول لها ان انت ما كانش يعني ما كانش واجب عليها انها تترك الصوم والصلاة، وبالتالي مع تقضى الصلوات اللي ما بين عادتها مثلا 7 إلى 15. عن ام سلمة ان امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لتنظر عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل. يبقى في اجتهاد في تقليل النجاسة وتقليل نزول الدم. اسناده صحيح. سليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث أخو عطاء بن يسار، قال الإمام: إذا استحيضت المرأة فجاوز دمها أكثر الحيض فهي إن كانت مميزة بأن كانت ترى، إذا استحيضت المرأة فجاوز دمها إيه؟ أكثر الحيض، يبقى ماشي اسمها مستحاضة بمجرد تغير الإيه؟ العادة دون أكثر الحيض، فهي إن كانت مميزة بأن كانت ترى زمانا دما أسود ثخينا قويا ثم ترى رقيقا مشرقا، فزمان الدم القوي حيضها تدع فيه الصلاة والصوم، فإذا تغير إلى الرقة والإشراق فهو زمان الاستحاضة، عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، ثم بعده تتوضأ لكل صلاة فريضة إلى أن يأتي زمان الدم القوي فتدع الصلاة. وهذا معنى حديث فاطمة بنت أبي حبيش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولها فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة إلا وهي تعرف إقبالها وإدبارها. يقول فإذا ابن حديث الأولين هو فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. وعن فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة. سنده حسن. وقال مكحول: النساء لا يخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل ولتصل. هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أنها تعمل بالتمييز ولا تنظر إلى عادتها، لأن في العمل بالتمييز اعتبارا لشيء بذاته وبخاص صفاته وهو نفس الدم، فكان أولى من اعتبار زمان. إذا كان يعني عندها تمييز وما عندهاش عادة، او لو كان عندها تمييز وعادة مع بعض، غير الصورة اللي احنا قلناها اللي يكون عندها عادة الاول وما عندهاش تمييز. قال الامام: فانها تعمل بالتمييز بثلاث شرائط: احدها ان لا ينتقص الدم القوي عن اقل الحيض، والثاني ان لا يزيد على اكثر الحيض، والثالث ان لا ينتقص الدم الضعيف المتخلل بين الدمين القويين عن اقل الطهش، وهو 15 يوم، والراجع انه 13. فإذا تخلف شرط من هذه الشرائط بطل العمل بالتمييز، وهي بمنزلة مستحاضة ترى الدم على لون واحد، فسبيل هذه أن تراعي عادتها في الطهر والحيض في سالف أيامها، فبقدر عادتها في الحيض من كل شهر تدع الصلاة والصوم ثم تغتسل، وبعده تتوضأ لكل صلاة فريضة إلى انقضاء قدر عادتها في الطهر. وهذا معنى حديث أم سلمة: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها. وإن كانت مبتدئة استحيضت أول ما رأت الدم اللي هي المتحيرة أو المبتدئة أول ما بلغت بلغت مستحاضة، فإن الشافعي يردها إلى أقل الحيض وهو يوم وليلة فتدع الصلاة ذلك القدر أخذا باليقين ثم تغتسل وتصلي سائر الشهر. ومنهم من يردها إلى غالب عادات من هي في مثل سنها من نساء عشيرتها وهو قول سفيان. قلنا عندنا حديث في ذلك لو دعي الصلاة ستة أو تحيضي في علم الله ستة أو سبعة أيام، ده نص في هذا الباب اللي هي المتحيرة دي، ما ذكرش حديث ده. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما ذلك عرق، قال الطبي يريد أن ذلك علة حدثت بها من تصدع العروق واتصل الدم وليس بدم الحيض الذي يقذفه الرحم لميقات معلوم. وقوله فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي دليل على أنها لا تتربص شيئا بعد ذهاب زمان حيضها. وقال مالك المستحاضة تتربص بعد زمان حيضها 3 أيام إلا أن يزيد الدم على 15، فلا تتربص الزيادة على 15. يعني كأنه قلنا إن المستحاضة تقعد 3 أيام، التربص ده قول لا دليل عليه نهائيا، بل عنده إن هو أي واحد تقعد تتربص 3 أيام ما تصليش، وبعد ما يعادوا 3 أيام تقوم إيه تصلي بعده. طب إزاي إزاي ويتعدها يقول وقت بقين لخلاص إنها كده، لكن الصحيح إنها لا، ده هي عادة ست اللي هم الثلاث أيام دول عادتها بمجرد ما تنتهي العادة بتاعتها اللي هي أصلا مستحاضة الدم على طول، فهو بنقول إنها كان عندها عادة مثلا 5 أيام، فالإمام مالك يقول لي عنده 5 أيام وعندها دم يقول تستنى 3 أيام لغاية ما في اليوم الثامن تبدأ تغتسل وتصلي وتقضي 3 أيام اللي فاتوا. معانا؟ لخبطناها، خليها على قديم اللي احنا قلناه. يبقى دلوقتي على الراجح من اقوال العلماء المستحاضه اللي عليها دم على طول تعمل ايه؟ عندها عاده ماشي كده؟ فبترجع الى عادتها، تنتهي العاده هي كانت 5 أيام، بمجرد ما تنتهي 5 أيام تعمل ايه؟ تغتسل وتصلي وتضغط ركن الصلاه. ما عندهاش عاده عندها تمييز، لو تميز الدمين يبقى تبني على الايه؟ التمييز ماشي كده؟ او حتى لو كان في عادة بس في تمييز واضح جدا في فرق ان هو دم اسود دم قوي ولا وليس ولا يزيد دم على اكثر حيض، لانه لو كان كله اسود قوي او اكثر من 15 يوم يبقى مقاطعة بايه؟ مش حيضة، مش كده ان مفيش حيضة اكثر من 15 يوم، والدم اللي هو ما بين الاثنين ده لو ان هو اقل من اقل الطول مفيش تمييز، يبقى كده مش تمييز لو كان اقل من اقل الطول. الغرض ان احنا بنقول ان هو اذا كانت لها عاده يبقى تعمل بعدها، ولها تمييز يبقى تعمل بايه؟ بالتمييز. مفيش يبقى تعمل على 6 أو 7 أيام. ومساله التربص لا دليل عليها. قال الحسن تمسك عن الصلاه بعد ايام حيضها يوما او يومين ثم بعد ذلك مستحاضه. طبعا ده كلام برضو ما هو بالراي، لان مفيش دليل على لا يوم ولا ايه؟ يومين ولا 3. ازاي نخيرها؟ طيب نقول يوم ولا يومين؟ طب اليوم ده الصلاه فرض ولا مش فرض؟ ده كلام صعب جدا. وقوله في حديث ام سلمه ثم لتستثفر بثوب، فالاستثفار ان تشد ثوبا تحتجز به على موضع الدم ليمنع السيلان، ومنه ثفر الدابه يشد تحت ذنبها. فعلى المستحاضه اذا ارادت الصلاه ان تعالج نفسها على قدر الامكان ما يسد المسلك ويرد الدم من قطن ونحوه. لو في حفاضات دلوقتي جامده تمنع ان الدم ايه ينزل، فان غلب الدم فقطر او سال بعد المعالجه بالاصفار والشد على قدر الامكان يصح صلاتها ولا اعاده عليها. وكذلك حكم سلس البول، يعني كل واحد عنده كده يحاول يمنع نزول الايه النجاسه. وعن عائشه قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه من ازواجه مستحاضة، هي زينب الله، فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطستة تحتها وهي تصلي. الطستة تحتها عشان تستمر في الصلاة. رواه البخاري في باب اعتكاف المستحاضة. ويجوز للمستحاضة الاعتكاف في المسجد والطواف وقراءة القرآن، ويجوز للزوج غشيانها كما تجب عليها الصلاة والصوم. هذا قول أكثر أهل العلم، هو ذلك عن علي وابن عباس، وقاله سعيد بن جبير وسعيد المسيب والحسن وعطاء، قالوا في المستحاضة تصلي. تصلي وتصوم رمضان ويغشاها زوجها. وعن عائشة أنها قالت المستحاضة لا يأتيها زوجها. قال إبراهيم المستحاضة لا يأتيها زوجها ولا تصوم ولا تمس المصحف، إنما رخص لها في الصلاة. ده ضعيف جدا، لأن الرسول قال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإنما ذلك عرق وليس بالحيضة، يبقى جميع أحكام الحيض ليست إيه؟ مطبق عليه. قال الإمام وعلى المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة فريضة. قالت عائشة في المستحاضة تقعد أيام أقرائها ثم تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة. قال الإمام ولا يجوز لها أن تجمع بين صلاتي فرض ولا بين طوافي فرض بوضوء واحد، ويجوز أن تصلي فريضة وما شاءت من النوافل وأن تحمل المصحف، وكذلك سلس البول. سلس البول، سلس الرجل الذي به سلس البول. وجوز أصحاب الرأي لها أن تجمع بين فرائض بوضوء واحد في وقت واحد، وقال ربيعة لها أن تصلي ما لم يصبها حدث غير الدم. الراجح قول الشافعي رحمه الله تتوضأ لكل صلاة، عشان أمر النبي صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة. أما المستحاضة إذا كانت قد نسيت عادتها فلا تعرف، لا تعرف وقتها ولا عددها، يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة وتصوم جميع رمضان ثم تقضي ويجتنبها زوجها أبدا. ده عجيب عجيب، كيف تكلف بهذا التكليف الشق جدا، نسيت عادتها نقعد أبدا نأمرها بأن تغتسل لكل صلاة وزوجها لا يأتيها؟ يبقى نسيت عددها، يبقى المنزي المعجوز عنه كالمعدوم، يبقى كأنها ليست لها إيه؟ عاد. يبقى نجعلها لها عادة تمييز، يبقى إيه؟ المتحيرة اللي هي تقعد كام؟ 6 أو 7. ها؟ بين الحيضتين ومن الوجود 13 يوم الوجود. لو قالوا كده بقاش حمام، بقاش طفل، ما يوجدش كده، ما فيش واحده. هو ده الكلام ده هترتب عليه احكام في العدد، ما يجيش واحده تقول لنا في اسبوعين ده انا حيضت وطهرت 3 مرات خلاص انتهت العده، ما يقبلش. ليس هذا عدد النساء، ربنا ما خلقهمش كده، ان واحده تحيض يوم واسبوع طفل، وتحيض يوم واسبوع طفل، وخلاص وكده خلاص انقضت العده. لا، ما بتحصلش كده. ايوه، سنه ربنا في الحياه ان لها حد معين، فبيدوروا على البحث عبر العصور المختلفه فلاقوا ان اقل مده بامراه معتاده مش مريضه وبتحصل لها العاده متكرره 13 يوم، اللي هو الطهر بين الحيضتين، واكثر الحيض 15 بناء على الوجود. ما وجد يعني النساء المنتظمات اللي تتبع اهل العلم ذلك وقعدوا يدوروا عليه لغايه ما وصلوا الى هذا الكلام عبر السنين العصور المتقدمه الاولى. اه كده تبقى حيض. عشان كده لو قلنا يوم وليله مثلا وحيضه و13 ويوم، يبقى ممكن خلال 29 يوم تنقضي العده. تبقى كده هي دوره كامله، المفروض يكون مجموع الحيض زائد مش لازم. لا مش لازم، هذا ليس بشرط. نعم، لان ممكن يكون عندها اقل الطهر واقل الحيض. يقول هنا روى الزهري عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت على عهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة. ده حديث في نظر، أخرج مسلم في صحيح في الحيض في باب المستحاضة في قصة أم حبيبة بنت جحش، وفيه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. فهذه الرواية تدل على أنها كانت معتادة أو مميزة، فكيف يمكن أن يأمرها رسول الله وجوبا بالاغتسال؟ والراجح أصلا أن اغتسل أمرها بالغسل كل صلاة غير صحيح. وهنا نص على أنها كل صلاة، ما فيش هو بيقول فأمرها بالغسل لكل صلاة. آه لكل صلاة، آه بس ده في نظر. هو بيقول هنا حديث، وهو بيقول حديث صحيح أخرجه أبو داود. في باب الحيض قال عن عائشة قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت لا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم لتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها، فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة. هو الصحيح ان هذا كلام فيه نظر, انها انما هي شيء فعلته. قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبه ان تغتسل عند كل صلاه, ولكنه شيء فعلته هي في الصحيح. والا فالحديث الثاني فيها امرها ان تتوضا لكل صلاه, ويمكن تاويل تغتسل ان تغسل الدم وتجدد الاستغفار اذا كان الدم خرج مره بيه. والا فالراجح ان هذه روايه شاذه اللي امرها ان تغتسل, الراجح انها روايه شاذه مش صحيحه, او ان هذا استحباب. ده وجه جمع ثاني, ان الروايه تتوضا بساعة الوجوب وان امرها ان تغتسل لكل صلاه ده ايه استحباب. ولكن على اي الاحوال المتحيره ما تؤمرش بالاغتسال لان الحديث ما يدلش على كده, لان دي مش متحيره في الحقيقه كده. لان هو الشيخ بيقول ايه الامام, يقول الامام البغوي المستحاضه اذا كانت قد نسيت عادتها لا تعرف وقتها يجب عليها ان تغتسل لكل صلاه وتصوم جميع رمضان ثم تقضي ولتنوي زوجها ابدا. طب ده منين اذا كانت دي مش متحيره اللي انت تستدل بالحديث بتاعها؟ ده الحديث بتاعها دي كانت ايه؟ كانت معتاده اللي هي ام حبيبه, لانه بيقول لها داعي الصلاه ايام اقرائك لتقعد الايام التي كانت تحبسه حيضتها. قال لتنظر قدر قرئها الذي كانت تحيض, كلها تدل انها كانت ايه معتاده. والمعتاده ما نقولهاش انها تتوضا لايه, تغتسل لكل صلاه, تتوضا فقط لكل صلاه. وذلك الاستدلال بذلك فيه نظر جدا. الراجح ان هو ليس عليها ان تغتسل لكل صلاه, تكليف بما لا يطاق, وان يتجنبها زوجها مما لا تاتي به الشريعه ابدا, واجتهاد خاطئ مما من قائل. عن أمي حمنة, عن عمران ابن طلحة, عن أمه حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة. من هنا نعرف أن الظهر بنات جحش كلهن كانت إيه؟ أم حبيبة بنت جحش, وزينب بنت جحش زوجة اللي حطوا لطست, وحمنة بنت جحش. قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة, فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة, فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم, أضنى تحش أضنى. قالت هو أكثر من ذلك عينزك. قال فاتخذي ثوبا تشد بقى. قالت هو أكثر من ذلك, إنما أثج ثجا يعني أصب صبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين, أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر, فإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان, فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسل. كلام ده هو ده اللي بيقول إنها ابتدأت إيه, ابتدأت مستحضة اللي اسمها إيه, متحيرة أو مبتدئة. قال ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرتي واستنقأتي, تنقيت يعني النقاء, فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصوم, فإن ذلك يجزئك. لو هتحسبهم 6 يبقى 24 و 7 يبقى إيه؟ 7 ب 23 و 6 ب 24. وكذلك افعلي كل شهر كما تحيض. لأن ملهاش مرد, ما نعملها إيه؟ ما هو ده المعتاد فعلا, إن عامة النساء بيعملوا كده, لكن دي لا لها عادة ولا لها ايه ولا تمييز. لكن اللي بنتكلم عليها انها ممكن 29 دي هي قالت ان حصل لي كذا, ماشي كده, وهي مؤتمنه. يقول وكذلك افعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهر ميقات حيضهن وطهرهن. يبقى تحيض النساء يعني عدد النساء 6 7, فاحنا قلنا طب اليوم ده من حقها انها تقول لا انا مش حصل لي النهارده. احنا قلنا عشان كده ردناها الى ايه, عدد نسائها هي. فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعدي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر, وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي, وتغتسلين مع الفجر فافعلي, وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إليه. إذا أمرها بالجمع الصوم مش كده, تأخر الظهر وتقدم العصر تغتسلهم وصل واحد وتصلي, وتأخر المغرب وتقدم العشاء تغتسل نص واحد وفيه وتصلي وتغتسل للفجر. يبقى مرة بثلاث أغسال في اليوم, وهذا أعجب إليه صلى الله عليه وسلم. والحاجة الثانية إنها إيه؟ إنها تتوضأ لكل صلاة اللي هي تغتسل مرة واحدة وتصوم بعد كده وتصلي الشهر كله اللي هو بيت اللي 24. أيوة بالضبط، عشان كده قال هذا أعلم ولي وأيوما فعل أجزاء عنك. هذا حديث حسن. الكرسف القطن، الثلج من الماء الثلجاج وهو السائل، وفي رواية قال أتلجمي وأيشدي لجاما، وهو شوي بقوله استفني. وقوله تحيضي أي خودي أيام حيضك وداعي الصلاة والصوم. قال الإمام واختلف أهل العلم في حال حمنة، منهم من قال كانت مبتدأة استحيضت فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غالب عادة نساء عشيرتها. هو الراجح أنه تترد إلى عادة النساء طبعا عموما، لأن هو ماذا بالإمام الشافعي خلاف كده، ماذا بالإمام الشافعي يعملها إيه لسه قايلينه يوم واحد بس وتسعة وعشرين تصلي وتصوم، لكن الراجح انها ترد الى عادة ايه النساء ستة ولا سبعة بناء على عادة نساء. ولو كان ردها عادة نسائها هي خصوصا ما كانش خيارها من ستة وسبعة، ده هو دي عادة عموم النساء ان اكثر الحيض في عامة النساء ما بين ستة وايه وسبعة. ساعات في بعضهم يقل بعضهم يزيد صحيح، بس العام الاغلب كده. فاحنا نرد المتحيرة الى اقرب عادة النساء ستة ولا سبعة بالنسبة الى ايه نسائها اي زمان. وقول تحيضي ستة أيام أو سبعة ليس على وجه التخيير، بل على معنى اعتبار حالها بحال من هي مثلها وفي مثل سنها من نساء أهل بيتها، فإن كانت عادة مثلها ستا قعدت ستا، وإن كانت سبعا فسبعا. وقيل كانت حمنة معتادة نسيت أن عادتها كانت ستا أو سبعا، فأمرها أن تتحرى وتجتهد وتبني أمرها على ما تيقنت من أحد العددين، بدليل قولي في علم الله أي فيما علم الله من أمرك من ستة وسبعة. ضعيف للتأويل ده لأنه قال وكذلك فعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهر، يبقى رد إلى النساء عموما، يبقى ده مش إنها كانت نسيت. عن عائشة أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح، في سنن أبي داود وإسناده صحيح للشواهد، وفي محمد بن إسحاق مدلس خذ ضعف حديث لكن الشواهد صح، لأنه هو ده شاهد لحديث اللي حديث حمنة إنها جمع أصول. الحديث مهم جدا في المسألة إثبات إن في حاجة في الشرع اسمها جمع أصول. جمع أصول اللي هو تأخير الظهر وتقديم الإيه عصر، وتأخير المغرب وتقديم العشاء، عشان لما يجي لنا حديث ابن عباس في المواقيت إن هو صلى في المدينة سبعا وثمانيا من غير خوف ولا مرض وأراد أن يرجع متى، إن ده أحد الصور منه اللي هو إيه إن في جمع سوري. فإذا احتمل الجمع السوري يبقى دليل على إن الواحد يجوز يجمع بدون عذر كما يقول البعض إن أنا أتخذه عادة. لا، ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم صلى سبعا يعني أخر المغرب وقدم إيه العشاء، صلى ثمانيا يعني أخر الظهر وقدم العصر، مش إن هو صلى الله عليه وسلم أراد أن يرجع متى اللي عايز يصلي الظهر والعصر في الآخر يصلي، لا، لأن الصلاة كانت على المهين كتابا موقوتا. عن عائشة قالت استحيضت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل لكل لصلاة الصبح غسلا. دي في استحباب. قال الإمام هذان الحديثان في مستحاضة ناسيت عادتها لا تعرف وقتها ولا عددها، يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، لأنه ما من وقت صلاة إلا ويحتمل فيه انقطاع دم الحيض ووجوب الغسل عليها. ده كلام صعب كما ذكرنا، تأويل غير صحيح. حديث حمنة واضح جدا في انها مخيرة ما بين انها ايه تغتسل مرة واحدة وبين تعمل ده، والاوامر دي للاستحباب بدليل ظاهر. قال الخطابي الا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الامر قد طال عليها وقد جاهدها الاغتسال لكل صلاة رخص لها في الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، كالمسافر رخص له في الجمع بين الصلاتين لما يلحقه من مشقة السفر. قال الإمام وذهب إلى إجابة الغسل عليها عند كل صلاة علي وابن مسعود وابن الزبير، وهو قول الزهري مقبول، وابن عباس أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتفرد صلاة الصبح بغسل. الراجح ما ذكرناه من أن هذا على سبيل الاستحباب، والواجب غسل واحد فقط ووضوء لكل صلاة. والله أعلى وأعلم كل كل هذا. صفة القضاء القضاء ورا بعض تقضيهم صبح ظهر عشاء مغرب عشاء صبح ظهر مغرب عشاء لغاية ما تخلصوا.